زارني المحبوب يا عيني في رياض الآن، زارني المحبوب يا عيني في رياض الآن، روق المشروب وملاني الكاس، روق المشروب وملاني الكاس. أمان بل له قد فان، فاز بالمطلوب بل له قد فان. أمان أمان أمان أمان. قلت له يا زين يا عيني يا عيني يا رشيق القلب، أمان أمان يا كحيل للعين، العين يا نادي القلب يا كحيل للعين، أه يا نادي القلب. أمان صارني المحبوب يا عين في رياض الآن، صارني المحبوب يا عين في رياض الآن، روق المشروع مشروع.